بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجنايات، قال: وعن أنس رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. متفق عليه، واللفظ للبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة عمته الربيع بنت النضر، وأنها كسرت سن جارية من الأنصار، وأنهم طلبوا منها ومن أهلها المسامحة فلم يوافقوا، وطلبوا يعني أن يعطوهم الأرش وهو الذي تستحقه من المال في مقابل كسر هذه السن، فأبوا. والأرش هو ما يكون يعني بين كونها صحيحة وكونها يعني حصل فيها العيب، كما يكون بالنسبة للعبد فإنه يقوم صحيحا ويقوم معيبا، وما يكون بينهما هذا هو الذي يقال له الأرش. فهم طلبوا منهم المسامحة ولم يوافقوا، وطلبوا أن يعطوهم الأرش فأبوا. فعند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر بأن تكسر يعني سن الربيع. فقال عمها، قال أخوها أنس بن النضر، وهو عم أنس بن النضر، لأن الربيع عمته وأنس عمته وأنس عمه، ومالك هو أبوه، فهؤلاء إخوة ثلاثة: مالك ابن النضر اللي هو والد أنس، وأنس ابن النضر الذي هو عمه، والربيع بنت النضر التي هي عمته. فقال أنس ابن النضر: لا تكسر سنها. فقال عليه الصلاة والسلام: قال: والذي بعثك بالحق نبيا لا تكسر سن الربيع. فقال عليه الصلاة والسلام: كتاب الله القصاص، كتاب الله القصاص، يعني أن الحكم الشرعي هو القصاص، بأن يقتص من الكاسرة للمكسور سنها. فقال قال عليه الصلاة والسلام: كتاب الله القصاص، يعني إما المقصود بقول كتاب الله يعني ما جاء في القرآن والسنة بالسن، أو ما جاء يعني في حكم، أو أن المقصود من ذلك حكم الله عز وجل، لأن الكتاب يطلق على حكم الله سبحانه وتعالى، يعني سواء جاء في الكتاب والسنة. ومن أمثلة ذلك الحديث الذي فيه قصة العسير، والذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، لأقضين بينكما بكتاب الله. وذكر الحكم الذي حكم به، وهو أن ولده يجلد 100 جلدة ويغرب سنة. ومعلوم أن التغريب ليس في كتاب الله، وإنما هو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي أنه حكم من أحكام الله التي حكم بها. ومعلوم أن أحكام الله تكون في كتابه كتابه العزيز وفي سنة نبيه المطهرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكل ذلك يعتبر من كتاب الله. قال كتاب الله القصاص، فسخر الله يعني أولياء المقتول سنها بأن يتجاوزوا وأن يسامحوا، وأنه حصل منهم بعدما امتنعوا من العفو أن الله سخر لهم فسخرهم فعفوا. فعند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وهذا فيه منقبة لهذا الصحابي الجليل الذي هو أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه، وذلك أنه أقسم، وإقسامه لم يكن اعتراضا على حكم الله، وإنما حرص على أن تسلم أخته من كسر سنها، على أن تسلم أخته من كسر سنها. فيعني إما يحصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعة في ذلك وأنه يشفع، أو أنهم يسمحون ويتجاوزون عن هذا الذي حصل، عن هذا الذي حصل منها. فالله تعالى سخر أهلها وتجاوزوا وعفوا، وهذا من مناقب أو هذه منقبة وكرامة لأنس بن النضر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الذي حصل يعني هو توفيق من الله عز وجل يعني بأن يسر لهؤلاء أن يعفوا وأن يتسامحوا، وهذا من قضاء الله وقدره، لأن الله قدر وقضى أن في سابق علمه وفي اللوح المحفوظ الذي كتب الله به كل شيء أن هؤلاء سيحصل منهم ذلك، وأن يحصل من أسبابه يعني هذا الذي حصل من أنس من أنس بن النضر من الحرص والاهتمام والعناية بأن يحصل التجاوز منهم، إما بشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم فيسمحوا، أو بتسخير الله عز وجل لهم بأن يتجاوزوا وأن يسامحوا، فحصل منهم هذا الذي حصل منهم من الموافقة وعدم الإصرار على ما كانوا أصروا عليه من قبل، فتغيرت حالهم من الشدة والرغبة في أن تكسر السن بأن لا تكسر، فصار هذا فيه من الإيمان، فهو فيه من الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الله عز وجل قدر أن هؤلاء يسمحون، وقدر يعني من أسباب ذلك يعني صلاح هذا الرجل وحرصه واهتمامه على على على على على, على هذا الأمر، وأنه أقسم والله عز وجل بر بقسمه، حيث أن الله وفق هؤلاء للتجاوز عن الشيء الذي أصروا عليه من قبل. أعد الحديث. عن أنس رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا فعرضوا. معلوم أن أن أن القصاص يعني إذا كانت السن يعني كلها منخلعة فإنها تخلع السن التي حصل يعني من من من من من من التي خلعتها، وأما إذا كان يعني كسرا ولم يكن استئصالا فإنه يحصل المعاملة يعني لها، لكن بأن تكون بالمماثلة يعني بحيث لا يكون هناك زيادة على الشيء الذي يلزم، ويكون ذلك بالبرد بأن يبرد السم حتى يذهب إلى الحد الذي حصل للمكسور سنها، وعند ذلك تكون المماثلة وتكون المساواة. وأما إذا عفوا أو أخذوا الأرش أو أخذوا الدية يعني في ذلك، فإن هذا يرجع إلى أولياء المرأة المكسور الجارية المكسور سنها، فيكون إما بأخذ الدية والأرش أو المسامحة أو القصاص على الوجه الذي يكون فيه المماثلة بحيث لا يكون هناك تجاوز، والكسر يعني للسن والإبقاء عليه يكون بالبرد، لأن برده هو هو الذي يحصل به المماثلة. وأما لو كسر قد يكون أكثر، يعني لو حصل يعني دقه بحيث ينكسر فإنه قد يحصل أكثر من ذلك، وعند ذلك لا يكون مماثلة، لكن بالبرد تكون المماثلة. إن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. يعني أنه أقسم قسما يعني ليس له أن يقسمه، لأن هذا يعني ليس في مقدوره وليس في إمكانه، وإنما هذا يرجع إلى يعني هؤلاء أصحاب الحق، والله عز وجل سخرهم وأوقع في نفوسهم أنهم يتركون ويتجاوزون، فحصل ذلك، فحصل الإبرار. وإلا فإن أنه الذي عليه أنه حلف حلفا حلفا لا ليس في إمكانه، وإنما يكون عليه الكفارة إذا ما تحقق يعني ذلك الشيء الذي أقسم عليه. ولكن الله عز وجل سخر هؤلاء حتى سامحوا وتجاوزوا وعفوا، فحصل الإبرار بقسمه من الله عز وجل. الله تعالى أبر بقسمه بأن سخر هؤلاء بأن يتجاوزوا وأن يعفوا، وأن تبقى الربيع على ما هي عليه من سلامة سنها وعدم كسره قصاصا من تلك المرأة التي كسرت سنها. نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما الفرق بين الأرش والدية؟ الدية التي يكون فيها نص يعني ومقدر، يعني فهذه قال الدية، وأما الأرش هو النقص الذي يكون بين الصحيح والسقيم، بين الصحيح والسقيم، وهذا يسمونه حكومة، يعني في كتب الفقه يسمونه حكومة، وهو أن يقدر المجني عليه صحيحا ويقدر عليه يعني وهو معيبا، ثم يكون الفرق بينهما هذا هو الأرش، كما هو الشأن في العبيد بحيث له قيمة وهو سليم وله قيمة وهو ناقص. يقول: إذا قلع سن أخيه بلطمه فهل تقلع سنه بلطمه قصاصا أم تكون بآلة قلع فقط؟ يعني إذا كان أن هذا يعني يمكن باللطم، يعني لكن يمكن أن يكون يعني يحصل فيه سراية أو يحصل فيه يعني كسر سن آخر، لكن أن يكونه يعني يكسر يعني يقلع بالآلة لا شك أن هذا هو الذي فيه المساواة والسلامة من التجاوز و كونه يحصل شيء أكثر مما هو مطلوب. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل في عمية أو رمية بحجر أو سوط أو عصا فعليه عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله. خرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة بإسناد قوي. ثم ذكر هذا الحديث عن عباس أن من قتل في عمية أو رمية، يعني أنه في أمر قد عمي أمره يعني وخفي يعني من الذي حصل منه القتل ومن حصل منه المباشرة القتل، وإنما كان يعني في يعني في التقاء والتحام يعني بين الناس، ووجد فيهم قتيل ولكن لم يعرف عين قاتله، لم يعرف عين قاتله حتى يعني تؤخذ منه الدية، إذا كان يعني لم يصل إلى حد أنه قتله عمدا فإنه يعني تجب الدية على على على على عصبة القاتل على عصبة القاتل. لكن إذا جهل وإنما حصل في أمر قد عمي أمره وكان في رمي أو تدافع أو ضرب كما يحصل التحام بين الناس عند النزاع وعند الخصام فإنه لا يهدر دمه ولكن يكون فيه الدية. قال من قتل في حمية أو رمية بحجر أو سوط أو عصا فعليه عقل الخطأ. فعليه عقل الخطأ يعني العقل له الدية يعني دية الخطأ يعني لا يعرف يعني من قتل وأنه عرف أنه متعمد وإنما حصل بشيء لا يكون به قتل التعمد مثل يكون بحجر لا يقتل أو بعصا أو ما إلى ذلك فإن هذا يعتبر يعني من الخطأ وليس من العمد لأن مثل ذلك لا يقتل يعني يكون العصا أو يكون حجرا صغير أو غير ذلك فإن هذا لا يكون به القتل ولكن يكون فيه الدية. وإذا لم يعرف يعني هذا فيكون من بيت المال إذا لم يعرف الذي تولى ذلك يكون من بيت المال. ومن قتل عمدا فهو قواد ومن قتل عمدا فهو قواد يعني يقاد منه إذا عرف أنه عرف قاتله وأنه قتله عمدا بأن قتله بشيء يقتل فإن هذا فيه القواد والقواد أن يقاد منه وأن يقتص منه وأن يقتل. ومن حال دونه فعليه لعنة الله يعني من حال دون إقامة الحد عليه وإقامة القصاص ومنع من ذلك بسبب وقوفه مع هذا الظالم والمنع من أن ينفذ فيه حكم الله فإن هذا الظالم الذي انتصر لهذا الظالم القاتل عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. رواه الدارقطني موصولا ومرسلا وصححه ابن القطان ورجاله ثقات إلا أن البيهقي رجح المرسل. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر نعم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. إذا أمسك الرجل الرجل فقتله آخر فيقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. والتعبير بالرجل هنا لا مفهوم له لأن الغالب أن الكلام مع الرجال وإلا فإن الحكم بالنساء مثل ذلك. فلو أمسكت امرأة وقتلتها امرأة فالتي قتلتها وباشرت قتلها هي التي يعني هي التي تقتل والتي أمسكتها حتى تمكنت القاتلة من القتل فإنها تحبس. والكلام الحاصل أن ذكر الرجل هنا لا مفهوم له بمعنى أن هذه أحكام تخصص بالرجال وإنما الأصل التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام إلا أن يأتي دليل يميز ويفرق بين الرجال والنساء يعني في نصوص خاصة مثل كونه عندما يصلي الإمام على جنائز يكون عند رأس الرجل وعند وسط المرأة لأن هذا جاء فيه تفريق. وكذلك كونه يغسل من بول الغلام وينضح من بول الجارية يعني ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية يعني جاء فيه تفصيل. والشيء الذي لم يأتي فيه تفصيل وتمييز فالأصل فيه التساوي وإذا جاء ذكر الرجال فلا يعني ذلك أنه حكم يخصهم وإنما هذا يعني لبيان أن الغالب أن الخطاب معهم. ثم إن هذا الذي باشر القتل هو الذي يقتل لأنه حصل منه القتل وحصل منه إزهاق النفس فيقتل وذلك الذي أعانه وساعده يحبس. واختلف هل يحبس إلى أن يموت أو أنه يحبس على الوجه الذي يراه الإمام رادعا له ولأمثاله. يعني من العلماء من قال بأن الحبس يعني يكون على التأبيد يعني حتى يموت، ومنهم من قال إنه يحبس على نظر الإمام وعلى ما يرى أن المصلحة تتحقق فيه. أما الذي باشر القتل فهذا هو الذي يقتل قصاصا، الذي باشر القتل يقتل قصاصا. ومثل وهذا يعني الذي باشر القتل يقال له مباشر، وأما الذي أمسك ومتسبب يعني كان من أسباب قتله، ولكن هذا الذي باشر قتله هو الذي حصل منه الاعتداء عليه وإخراج وإزهاق نفسه، فيستحق القصاص بمباشرته. فإذا اجتمع متسبب ومباشر فالمباشر هو الذي يؤاخذ، والمتسبب يعاقب بالعقوبة التي يستحقها. وهذا من جنس لو حفر إنسان يعني حفرة يعني في طريق الناس، وجاء أحد ودفع رجلا أو دفع شخصا حتى وقع فيها ومات، فإن هذا الذي دفعه هو الذي باشر، وأما الذي حفر الحفرة هذا هو متسبب، يعني كان السبب في وجود الحفرة، وهذا هو الذي باشر قتله، وذلك بدفعه فيها حتى تردى يعني وتردى ومات. فالحديث يدل على قتل من باشر القتل، وعلى عقوبة من أعان على ذلك بمسكه يعني حتى قتل، فإنه يعاقب بالحبس كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أعد الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. رواه الدارقطني موصولا ومرسلا، والصحابة بن القطان ورجاله ثقات، إلا أن البيهقي رجح المرسل. نعم، لكن الحديث يعني ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول أحسن الله إليك: كم مقدار الحبس ويحبس الذي أمسك؟ أنا قلت خلاف في هذا، من العلماء من قال إنه يمسك يحبس حتى يموت، يحبس حتى يموت، وهذا له وجه من النظر، لأن ذاك مسك هذا حتى قتل، يعني كان مسكه حتى قتل، فهذا يعني يحبس حتى يموت، هكذا يعني ذكر بعض أهل العلم. ومنهم من قال إن هذا يعني يرجع إلى الإمام، وأنه يحبسه أو القاضي المدة التي يرى أنها كافية لعقوبته. يقول: أليس الذي أمسك يقتل كذلك لأنه مشارك في القتل كما قتل عمر رضي الله عنه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يعني قال إنه يحبس، ما قال إنه يقتل. في قصة عمر مع الذين السبع الذين قتلوا شخص، فقال: لو اجتمع أهل صنعاء لقتلتهم به. نعم، يعني معناه أنهم إذا يعني باشروه يعني باشروا قتله، وكل منهم يعني صار له نصيب في قتله. وأما هذا الحديث في حديث نص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه يحبس ولا يقتل. هل يجوز فعل القصاص بين أهل المعتدي وأهل المعتدى عليه، حيث في بلدنا لا يحكم الشرع؟ هل إيش؟ هل يجوز فعل القصاص بين أهل المعتدي وأهل المعتدى عليه، إن الشريعة لا تحكم في بلدهم؟ إذا كان ما يترتب عليهم يعني مضرة في هذا فلهم، إذا كان ما في تحكيم الشريعة ويعني هذا يعني سلموا أنفسهم وهؤلاء قاموا ب يعني الشيء الذي لهم فإن ذلك سائغ، لكن إذا كان سيترتب عليه مضرة ويترتب عليه مفاسد لا يفعل. قال: وعن عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال: أنا أولى من وفى بذمته. خرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا، ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر فيه، وإسناد الموصول واهن. ثم ذكر هذا الحديث عن يعني في يعني ذكر موصول عن ابن عمر وهو عن عبد الرحمن بن الأباني وهو الذي يعني أرسله وهو ضعيف والمرسل ضعيف, يعني المرسل هو نفسه ضعيف لأنه منقطع, وأيضا يضاف إلى ذلك أن الذي أرسله هو ضعيف, فاجتمع فيه علتان, يعني علة الانقطاع وعلة ضعف الذي أرسل. فالحديث غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وأيضا يعني يخالف ما جاء بقوله لا يقتل المسلم بكافر, لأن يعني الحديث يدل على أن المسلم لا يقتل بالكافر, أنه لا يقتل المسلم بالكافر, لكن إذا يعني إذا حصل أو رؤية أو رأى الإمام أن من المصلحة يعني حصول التعزير لمن يحصل منه يعني شيء بالاعتداء على المستأمنين وعلى المعاهدين وأنه يترتب على ذلك مصلحة, فيكون هذا من قبيل التعزير, وإلا فإن الحكم يعني هذا الحديث لا يحتج به لأنه إسناده كما قال واهن وفيه انقطاع, والذي أرسل أيضا هو ضعيف وهو عبد الرحمن ابن البيلماني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قتل غلام غيلة, فقال عمر رضي الله عنه لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به, أخرجه البخاري. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر أن رجلا قتل غيلة, فقال عمر رضي الله عنه لو اجتمع أهل صنعاء على قتله لقتلتهم به, يعني أن الجماعة تقتل بالواحد إذا حصل منهم قتل لشخص معين وكانوا جماعة فإنهم يقتلون به, فإنهم يقتلون به إذا حصل منهم الاشتراك في القتل, فتقتل الجماعة بالواحد, فتقتل الجماعة بالواحد. والقتل غيلة هو الذي يكون يعني ختلا أو يعني بمكر أو يعني بحيث يعني يقتل الإنسان وهو على غرة, يعني ما يعرف عن نفسه شيء إلا أنه أردي قتيلا, فهذا يسمى غيلة لأنه يعني بخفية وب يعني مكر, فهذا هو القتل. وبعض أهل العلم قال إن هذا يرجع فيه إلى أولياء الدم وأولياء المقتول, وبعضهم قال إنه لا يرجع فيه وإنما هذا يعني من قبيل الحدود, وأن للحاكم للوالي أن يقيم الحد في ذلك إذا رأى المصلحة. ومن أمثلة ذلك ما حصل في الحديث الذي سبق أن يهوديا رضى امرأة من الأنصار, رضى رأسها بين حجرين, فلم يذكر فيه أن أهلها طلبوا ذلك وأنه رجع إلى أهلها, وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يرضى رأسه, لأن هذا القتل هو من قبيل قتل غيلة, من قبيل قتل غيلة الذي يرجع فيه إلى الإمام وإلى فعل الإمام ويكون هذا حد, وليس من قبيل القصاص الذي يرجع فيه إلى أولياء الدم, إن عفوا عفوا وإن لم يعفوا فإنه يعاقب بمثل ما عوقبه. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يرضى رأسه بين حجرين, يعني كما فعل ذلك بالجارية التي أخذ أوضاحها أو قتلها من أجل أخذ أوضاحها وهي الزينة التي من الفضة. نعم. غيلة. نعم. غيلة. غيلة بمعنى يعني ال خفية أو يعني سرا أو على غرة, يعني على غرة قتل غيلة يعني على غرة, يعني ما في مقابلة بأن بعضهم يعني يريد أن يقتل الآخر مثل إذا تقل المسلمان بسيفيهم مثل القاتل المقبول بالنار, وإنما هذا يعني آمن في نفسه ولا يعرف إلا أنه أردي قتيلا. وعن أبي شريح الخزاعي قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين, إما أن يأخذ العقل أو يقتلوا, أخرجه أبو داود والنسائي وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه. ثم ذكر حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه, والذي وهو الذي بمعنى حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين, وهذا عند أبي داود وغيره. وأبو شريح هو عمرو بن خويلد أو خويلد بن عمرو. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في هذا الحديث بأن أولياء القتيل بين خيرتين, إن اختاروا القتل يعني قتلوا, وإن اختاروا الدية أخذوها, وهذا يرجع إليهم لأنهم بين هذين الخيارين, إما أن يقتلوا قصاصا وإما أن يتركوا القصاص ويتحولوا إلى الدية. فمن قتل له قتيل بعد مقالة هذه فأهله بين خيرتين, إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا. العقل هو الدية كما هو معلوم, وقد عرفنا أنه سمي عقلا لأن أولياء المقتول تحضر الإبل التي في الدية وتعقل عند بابهم بالعقل, وهي الحبال التي تربط بها أقدامها حتى تبقى عند بيت أولياء المقتول, وهي الدية قيل لها عقل لأنها تعقل تحضر وتعقل عند بابي أو عند بيتي أولياء المقتول. الآن قال إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا. إما أخذ العقل أو يقتلوا. أو يقتل, ولهم أن يعفوا أيضا إذا أرادوا أن يعفوا لهم ذلك. أو الرابعة وشي اصطلحوا على شيء, أو اصطلحوا يعني حتى لو اصطلحوا على أكثر من الدية, وأنهم ما يعني ما أرادوا أن يأخذ الدية ولكن يريدون أن يعفوا على شيء أكثر من الدية فلهم ذلك أيضا. قال رحمه الله تعالى: باب الديات. عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى أهل اليمن, فذكر الحديث وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينه فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول, وإن في النفس الدية 100 من الإبل, وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية, وفي اللسان الدية, وفي الشفتين الدية, وفي الذكر الدية, وفي البيضتين الدية, وفي الصلب الدية, وفي العينين الدية, وفي الرجل الواحدة نصف الدية, وفي المأمومة ثلث الدية, وفي الجائفة ثلث الدية, وفي المنقلة خمس, وفي المنقلة 15 من الإبل, وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل, وفي السن 5 من الإبل, وفي الموضحة 5 من الإبل, وإن الرجل يقتل بالمرأة, وعلى أهل الذهب 1000 دينار. أخرجه أبو داود في المراسيل, والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد, واختلفوا في صحته. ثم ذكر باب الديات, يعني بيان مقادير الديات ويعني التفاوت فيها, يعني فيما الديات الكاملة أو الديات التي هي جزئية. فذكر حديث منها هذا الحديث, وهو حديث عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنه, الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى أهل اليمن, وذكر فيه جملة من الأحكام المختلفة التي منها أحكام الديات, لأنه مشتمل على الديات وغير الديات. ومنه الحديث الذي جاء في نواقض الوضوء, وأن لا يمس القرآن إلا طاهر, لأنه من جملة هذا الحديث, لأنه من جملة فهو من جملة هذا الحديث, وهو حديث طويل مشتمل على ديات وغير ديات. ولكن هنا أورد منه هذا القسم الذي يتعلق بالديات, والحديث مختلف في صحته, يعني في يعني منهم من ضعفه, وذلك بسبب وجود يعني بعض الرجل الذي في إسناده وهو ضعيف, وهو زيد بن يعني في إسناده رجل زيد. قال الشيخ الألباني: ضعيف فيه سليمان بن أرقم سليمان بن أرقم وهو ضعيف جدا. نعم سليمان بن أرقم سليمان بن أرقم وهو ضعيف جدا هذا في إسناده. والحديث تكلم فيه العلماء منهم من يعني صححه وقال أن شهرته وانتشاره وأخذ العلماء به يعني يدل على اعتباره، ومنهم من قال إن بعضه له شواهد، ولا شك أن ما كان له شواهد فإنه يعني يتقوى بالشواهد، وإنما الكلام فيما لم يكن له شواهد والعلماء أخذوا به واشتهر الأخذ به عن العلماء، يعني حتى يعني قال بعض أهل العلم أن شهرته والأخذ تغني عن النظر فيه وفي الكلام فيه، لأنه مرجع العلماء رجع إليه العلماء. ولا شك أن ما كان له شواهد هذا لا إشكال فيه، مثل حديث ذاك الحديث الذي فيه ولم يمس القرآن إلا طاهر فإن له شواهد، وكذلك غيره يعني هذا له شواهد، ولكن الكلام في الحديث عموما يعني بهذا الإسناد هو غير صحيح، ولكن العلماء أو اشتهر عن أهل العلم الأخذ به. عن أبي بكر بن عمرو بن الحزم عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث، وفيه ذكر الحديث الذي هو طويل يعني فيه الديات وفيه غير الديات، يعني قوله ذكر الحديث إشارة إلى اختصاره وأنه ترك منه أشياء، وأنه أورد هنا الذي يتعلق في هذا الباب وهو ما يتعلق بالديات. وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه طود، أن من اعتبط يعني معناه أنه حصل منه الإقدام يعني على قتله وكان ذلك عن بينة وأن ذلك ثابت يعني أنه قتله فإن فيه القود. ليش قال من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود؟ فإنه قود يعني يقتص منه. إلا أن يرضى أولياء المقتول، إلا أن يرضى يعني يسامحوا، لأنهم إذا سامحوا والحق لهم فإن ذلك يعني يسقط عنه القصاص، يعني لو حتى لو يعني وافق بعضهم يعني يعني ليس بلازم أن يعني يوافقوا جميعا ويتفقوا على العفو، بل لو عفى أحدهم فإنه يعني يسقط القصاص بحصول العفو. وإن في النفس الدية 100 من الإبل، ثم قال وإن في النفس يعني الإنسان إذا قتل ففيه دية وهي 100 من الإبل، وهذا ليس في تفصيل، ولكن سيأتي في الحديث التي بعد هذا تفصيل تلك الدية يعني وكونها تقسم يعني فيها حقاق وفيها جذعات وفيها بنات بخاض وبنات لبون. نعم. وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية يعني أوعب استوعب يعني بأن أزيل بكامله من بدايته إلى نهايته فإنه يكون فيه الدية. نعم. وفي اللسان الدية، وفي اللسان الدية أيضا، لو قطع لسانه، لو قطع إنسان لسان آخر فإنه يكون فيه الدية والدية كاملة يعني دية الإنسان. نعم. وفي الشفتين الدية، وفي الشفتين الدية، إذا قطع الشفتين فإن فيه الدية لأنه مكون من شيئين فتكون الدية لهما، وإذا قطع إحدى الشفتين يكون نصف الدية. نعم. وفي الذكر الدية، وفي الذكر الدية يعني في بعض الأشياء التي تكون عضو واحد يعني مثل اللسان ومثل الذكر ومثل الأنف فهذه يكون فيها الدية يعني وهو شيء واحد، وأما ما كان مكونا من شيئين كما سيأتي فإن في مجموعهما الدية، مجموعهما الدية، وفي إحداهما أو في نصفهما نصف الدية. وفي البيضتين الدية، وفي البيضتين الأنثيين يعني لما ذكر الذكر وأن فيه الدية وقال البيضتين فيهما الدية يعني معناها أن إذا حصل الاعتداء عليهما جميعا ففيهما الدية، وإن اعتدي على واحدة فإنه يكون فيها نصف الدية. وفي الصلب الدية، وفي الصلب الدية يعني صلب الإنسان يعني فيه الدية. نعم. وفي العينين الدية. وفي العينين الدية لأنه شيئان يكون في مجموعهما دية، وأحدهما أو إحداهما يكون فيها نصف الدية. وفي الرجل الواحدة نصف الدية. وفي الرجل الواحدة نصف الدية لأن له رجلين، الرجلين فيهما الدية كاملة، وفي الرجل الواحدة نصف الدية. نعم. وفي المأمومة ثلث الدية. وفي المأمومة يعني هذه من الجراحات، وهي التي تكون في الرأس التي تصل إلى أم الدماغ بأن تكسر العظم ويوصل إلى الغطاء الخفيف أو الغشاء الخفيف الذي يكون على المخ، فهذا يكون فيه ثلث الدية. وفي الجائفة ثلث الدية. وفي الجائفة ثلث الدية التي تصل إلى الجوف، يعني سواء يعني من البطن أو الصدر أو الظهر أو الجوانب، يعني هذه فيها ثلث الدية، وهذه ليست من الأشياء التي تكون في يعني في الجراح التي تكون في الرأس، وإنما هذه في الجوف، قيلها جائفة لأنها تصل إلى جوف الإنسان. وفي المنقلة 15 من الإبل. وفي المنقلة وهي الشجة التي تكون يعني في الرأس وتصل إلى العظم وتهشمه وتسقط يعني يعني ينتقل يعني بعض كسر منه، هذه فيها 15 من الإبل، فيها 15 من الإبل لأنها ما وصلت إلى أم الدماغ وإنما وصلت إلى يعني العظم وكسره وانتقال بعض الرضاض يعني منه، فهذا فيه 15 من الإبل. وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل. وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، يعني معناها أن اليدين يعني 10، كل يدين أصابع اليدين 10 ففي هدية، وأصابع الرجلين 10 يعني في هدية، يعني معناه إذا اعتدى على هذه الأصابع كلها فيها ديتان يعني عن أصابع اليدين ودية عن أصابع اليدين ودية عن أصابع الرجلين. نعم. وفي السن 5 من الإبل. وفي السن 5 من الإبل، يعني السن الواحدة فيها 5 من الإبل. وفي الموضحة 5 من الإبل. وفي الموضحة 5 من الإبل، والموضحة هي التي توضح العظم ولكن لا تهشمه كالمنقلة، وإنما يعني يذهب اللحم أو الأشياء التي دون العظم حتى يبرز العظم يلوح يعني بياضا، فإن فيها 5 من الإبل. وأما إذا حصل كسره وهشمه فيكون في 15 كما مرة الذي هي المنقلة. نعم. وإن الرجل يقتل بالمرأة. وأن الرجل يقتل بالمرأة، وإن كان يختلف الدية بين الرجل والمرأة، لأن دية المرأة على نصف من الرجل، وهناك 5 أمور النساء على نصف من الرجال فيها، وهي الدية لأن المرأة على نصف من الرجل، والميراث على نصف من الرجل، البنين والبنات والإخوة والأخوات الأشقة والأخوات والأب، هؤلاء للذكر من حظ الأنثيين، فيعني فيه يعني في الدية وفي الميراث وفي العقيقة، لأن الغلام له جاريتان والجارية له عقيقة شاتان والجارية لها شاة واحدة، وكذلك العتق أن من اعتق عبدا كان فكاكه من النار، ومن اعتق جاريتين كان فكاكه من النار، فكانت المرأة على نصف من الرجل، على نصف من الرجل في هذه، وال كم اللي راحت؟ 4. ها؟ نعم. الدية والخامسة الشهادة. لا، والخامسة الشهادة. الخامسة هي الشهادة. رجل وامرأتان. يعني فرجل وامرأتان من أرضان من الشهداء. هذه 5 النساء عن نصف فيها من الرجال. وأما بالنسبة للقتل، إذا حصل القتل العام فإن المرأة تقتل بالرجل والرجل يقتل بالمرأة، ولا يقال أن هذا مثل الدية، وأنه يختلف، بل القتل يعني فيه مماثلة بأنها إذا قتلت فإنها تقتل، وكذلك إذا قتلت يقتل قاتلها، يعني لا فرق بين الرجال والنساء في هذا، ولكن هذه الأمور الخمسة هي التي جاءت عن النص، وهناك أمور كثيرة يعني جاءت في السنة في التمييز بين الرجال والنساء وهي متفرقة يعني في الأحاديث، وأنا ذكرت جملة منها في الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى، فإني ذكرت مسائل عديدة تكون أحكام الرجال تختلف فيها عن أحكام النساء، وكما قلت الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء، الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، إلا إذا جاء شيء يدل على التفريق، وإلا فإن الأصل مثل ما يقال الصلاة، أحكام النساء في الصلاة مثل أحكام الرجال، كل ما يفعله الرجال وكل ما جاء في حق الرجال أنهم يفعلونه في صلاتهم فالنساء تفعله في صلاتهن، فالنساء تفعله في صلاتهن، ولا يصار إلى التفريق إلا إذا وجد أدلة تفرق وتميز، وهذه تعتبر قليلة، وإلا فإن الأصل هو المساواة في الأحكام. نعم، وفي الموضحة خمسة من الإبل. نعم. وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب 1000 دينار. وعلى أهل الذهب 1000 دينار، يعني أن الدية تكون 1000 دينار بالنسبة لأهل الذهب، وبالنسبة لأهل الإبل يعني هي 100 كما مر في أول الحديث، وكما سيأتي في الحديث التي بعد هذا التي هي فيها التفصيل لتفصيل لمقادير الديات، ما يكون منها من الجذعات، وما يكون منها من بنات لبون، وما يكون من الحقات، وما يكون فيها يعني من بنات مخاض، وهكذا على ما سيأتي في الأحاديث التي بعد هذا. وعلى أهل الذهب 1000 دينار. نعم نعم. انتهى الحديث. نعم نعم. أعد الحديث. عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث، وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية 100 من الإبل. إلا أن يرضى أولياء المقتول يعني بأن يسامحوا بدون مقابل، أو يسامحوا يعني بالدية يعني واخذ الدية، يعني يسامحوا في القتل ولكنهم يأخذون الدية، أو يصطلحون على شيء أكثر من الدية، يعني لهم ذلك. وإن في النفس الدية 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة 15 من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل. وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب 1000 دينار. خرجه أبو داود في المراسيل، والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد، واختلفوا في صحته. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل حفظك الله، لماذا لم يذكر مقدار الدية في أعضاء أخرى؟ يعني هي الآن الأعضاء كلها يعني جاء ذكرها، جاء ذكر الرجلين وذكر الخصيتين وذكر الشفتين وذكر يعني كذلك مثلها اليدان يعني مثل الرجلين، ويعني الظاهر الحديث أنه استوعب يعني ما كان يعني شيئا واحدا وما كان يعني مكررا. يعني مثلا الحاجب مثلا الحواجب مثلا. نعم هذه يعني يصير فيها الأرج كما كما كما هو معلوم, يعني مثل الأشياء التي ما جاءت التي يعني ليست يعني لها يعني شأن مثل هذه الأمور التي ذكرت في الحديث, هذه يكون فيها حكومة كما قالوا في كتب الفقه. يقول صلى الله عليه, هل يثبت أن في حلق اللحية أو الاعتداء عليها الدية؟ لا أدري. ماذا لو لم يقطع الذكر كاملا, كيف تكون الدية؟ إذا كان أنها يعني يعني ذهبت منفعته, ذهبت يعني يعني فائدته, فيكون لا فرق بين يكون كاملا أو ناقصا. لكن إذا كان يعني يعني شيئا يعني يعني لا يؤثر وأنه يبقى وأنه يعني تبقى فائدته ويبقى الاستفادة منه, سواء فيما يتعلق بخروج البول أو فيما يتعلق بالجماع وما إلى ذلك, فهذا يكون فيه الأرج. يقول ما المقصود بالصلب في ذكر الحديث؟ يعني الصلب اللي هو ظهر ظهر الإنسان, فقرات ظهر الإنسان, هذا هو الصلب, يخرج بين الصلب والترائب. إذا أتلف الجاني اللسان والعينين فهل عليه ديتان؟ نعم لا عليه ديتان كل, يعني هذا الذي جاء من أن فيه دية, يعني أن إذا تجمعت عدة ديات بأن أتلف أنواعا مما فيه الديات, ففي كل شيء فيه الدية يعني يكون فيه الدية, ولا تجمع عدة ديات. يقول إذا كان حصل القتال أو هذه الأمور في بلد يقل فيها الإبل أو التعامل بها, فهل يكون بدلا من ذلك النقود؟ إيه نعم, يعني في النقود يعني جاء في الحي هذا نفس الحي 1000 دينار, يعني على أهل الذهب 1000 دينار, ومعلوم أن هذا يعني وجود الإبل يعني هذا الزمان الآن ما فيه إلا النقود, ولهذا يرجع للعلماء بتقدير الدية يعني ويعمل بها. هو هذا يرجو, يقول نرجو التفصيل كيف تقدر الدية بالعمل عملة البلد حاليا. فيما يتعلق بالنسبة للعملة يعني يعني عندنا فيما يتعلق بالنصاب, النصاب الفضة عندنا 56 ريال من الفضة, وما يقابلها من العملة النقدية هي القيمة, فهذا هو النصاب. فمثلا 56 ريال من الفضة إذا كان سعرها لكل ريال من الفضة 10 ريالات من الورق يصير نصاب 560, يصير النصاب 560 وهكذا. والناس اللي في البلاد الأخرى يعني عليهم أن يكتبوا إلى الجهات العلمية مثل رئاسة البحوث العلمية والإفتاء في المملكة ويسألونه ويستفتونه في ذلك. والآن الكلام على الدية ليست مقدرة بالإبل, فالآن الإبل لما ارتفع أسعارها صارت الآن الدية 300,000, فالرجوع إذن إلى حال الإبل إذا غلت في بلد 100 من الإبل كم تقدر؟ وجاء ذكر الإبل وجاء ذكر الذهب أيضا, يعني يرجعون إلى الإبل أو إلى الذهب 100,000؟ والله يعني هو أقول مسائل الدية هذه مسائل عامة ليست خاصة, ففي هذه البلاد يرجع إلى الجهة العلمية التي يعني يناط بها يعني هذا التقدير للديات, وأما في البلاد الأخرى التي ليس فيها جهة علمية تقوم بهذه المهمة, فيمكن أن يكتبوا وأن يطلبوا يعني من يعني من الجهة العلمية هنا في المملكة يعني بيان الشيء الذي يعملون به. يقول إذا كان الحديث ضعيفا لكن اشتهر الأخذ به عند أهل العلم، هل هذا مسوغ للأخذ به والاحتجاج؟ يعني ليس هناك، ما دام أنه ليس هناك يعني شيء يعني محدد يعني في في في في, في هذا الموضوع، فبعض أهل العلم يعني قالوا أن شهرته وانتشاره وأخذ الناس به يدل على على على اعتباره. هو الحديث كما هو معلوم يعني لا يسلم من ضعف، لكن كثير منه يعني جاء يعني أشياء تقويه، وفيه أمور منها أجمع عليها وحكي الإجماع عليها وأنها محل إجماع. إذا اختلف أولياء المقتول، بعضهم عفى وبعضهم يريد الدية وبعضهم لا يقبل إلا القصاص، ما العمل؟ العمل بأنه يؤخذ بقول من عفى، يعني ولو كان واحدا، فإنه إذا عفى واحد فإنه يعني يترك القصاص لحصول العفو من واحد، وإنما يرجع بعد ذلك إلى الدية أو إلى ما يصطلحون عليه. يقول هل القتل أي قتل المقتول بالرصاص يغني عن القتل بالسيف؟ نعم يغني، يغني إذا كان يعني فيه إزهاق النفس يعني بدون يعني ما يترتب عليه يعني ضره، يمكن. يقول إذا خصى الولي أو السيد عبده فهل يكون عليه الدية؟ أصلا الدية من يدفعها لمن؟ أصلا هو ماله، يعني العبد هو ملك لسيده، فيدفع دية لمن؟ ما هناك أحد يستحق دية، ومال العبد هو مال لسيده، بل هو نفسه وماله، هو نفسه مال وما في يده مال لسيده. هل لأهل المجد عليه بالقتل غيلة أن يعفو عن القاتل؟ هذا يرجع إلى الإمام وإلى الوالي، لأن كما عرفنا قد يكون يعني من المصلحة أنه لا يؤخذ بكلام أهل المقتول، وأنه لا يكون قصاص وإنما يكون حد، يعني مثل ما حصل في قصة اليهودي الذي رضى رأس جارية أو امرأة بين حجرين، فأمر رسوله أن يرضى بين حجرين، ولم يعني يذكر فيه أنه رجع إلى أهل المقتولة هل يعفون أو لا يعفون. يقول إذا قتل المسلم معاهدا غيلة هل يقتص منه؟ يعني هذا يرجع إلى الإمام وإلى ما المصلحة يعني في ذلك، وأنه إذا كان يترتب على ذلك التساهل والتهاون ورأى من المصلحة أنه يعزر أحدا ولو بالقتل لا بأس بذلك. هل يقتص من الجاني إذا كان أحد أولياء المجني عليه صغيرا؟ إيش؟ إذا كان أحد أولياء المقتول لازال صغير هل يقتص من الجاني؟ لا ما يقتص، يعني وإنما ينتظر، وإنما ينتظر يعني حتى يعني يبلغ وحتى يحصل منه الموافقة على الاقتصاص، أو وإن عفى سقط الاقتصاص. كيف نعرف بأن هذا القصاص يقوم به ولي الأمر خاصة، أو أن هذا يرجع فيه إلى أولياء الدم؟ ما يقال أن ولي الأمر يرجع له القصاص، يرجع له الحد، وإنما القصاص يكون يعني في حق أولياء المقتول. لعله يريد إقامة القصاص. إيش؟ لعله يريد إقامة الحد. يعني متى نقول بأنه الذي يرجع؟ الذي يقيمه الإمام سواء كان حدا أو قصاصا. ذكرت ما شاء الله أن بعض البلدان التي ليس فيها الشريعة إذا أمنت الفتنة ممكن يقيمه نعم أولياء. نعم هذا أقول هذا مثلا إذا كان حصل يعني أن واحد سلم نفسه وقال أنا يعني اقتلوني أو سامحوني، ويعني أرادوا قتله وقتلوه ولا حصل يعني شيء يترتب على ذلك، ما في بأس. هو يريد الضابط هنا يقول متى يكون هذا الحد هذا لا يقيم إلا الإمام. هذا هو قلنا يعني حيث لا يترتب على ذلك مضرة، وحيث يعني يكون الحكم واضحا، وأن يكون المجني عليه يعني معترف بالجناية، وأنه يعني يقول يعني إما اقتلوني أو خذوا الدية. نعم. يقول أحسن الله إليكم وبارك فيكم: الذي يموت في المظاهرات وإطلاق النار العشوائي من يقوم بديته؟ لا أدري. يقول يعني العمل كله منكر والذي يترتب عليه منكر، لا أدري يعني إيش الحكم بهذا. يقول سؤالي أحسن الله إليكم عن تعويضات هذا الزمان، فمن تعرض مثلا لحادث وحصلت له كسور فإنه يعوض على ما لحقه من ضرر حسي أو معنوي، هذا يقره القانون في بلدي، فما حكمه في الشريعة؟ يعني أقول مثل هذا يرجع فيه إلى جهة الإفتاء في الشريعة، يعني إذا كان هذا شيء حاصل في البلد وهو مبدأ عام يرجعون إلى الجهة المسؤولة عن الإفتاء هنا، ويعني يأخذون بالشيء الذي يفتونه تثيبه. يقول: امرأة حرضت رجلا على قتل زوجها وأخذت مسدسه خفية وسلمته للقاتل، فهل تقتل؟ لا ما تقتل، يقتل القاتل، وهذه يعني تحبس مثل ما يقال أن هذا متسبب وهذا مباشر، مثل قضية الذي أمسك وقتله، يعني فالرسول حكم بأن يقتل المباشر وأن يحبس المتسبب. آخر يقول: من دفع نقودا لرجل لقتل رجل آخر فهل يقتل الدافع للنقود؟ لا ما يقتل، يقتل الذي باشر القتل، وهذا يعني يعزر بالتعزير الذي يراه القاضي. يقول: ذكرتم العصا وأن ربما